ماذا سيرى الله في صحيفتك؟ ولذلك أيها الإخوة، دعونا نبدأ درس الليلة بوقفة، سمها وقفة لله. رمضان اللي فات عايزين نسأل، هل اعتقت فيه رقبتك من النار؟ لله في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في كل ليلة، في 30 ليلة، في كل ليلة عتقاء. في الليلة الأخيرة من رمضان يعتق الله فيها قدر ما اعتقت طيلة الشهر. يا ترى يا أخي، وجاوب على السؤال ده، احنا قلنا لحظة صدق مع الله. في 30 ليلة ولا ليلة اعتقت رقبتك من النار؟ يا ترى في الليلة الأخيرة، يا ترى في الليلة الأخيرة فاتتك كمان الفرصة دي؟ إن عدد ما أعتق طيلة الشهر ملايين، حتى في الليلة دي برضو لم تعتق من النار. قل لي والله مش عارف، لكن ليه لا؟ قد أكون ممن اعتقت رقابهم من النار في رمضان الماضي. وهقول لك، طب لو اعتقت رقبتك، لو اعتقت رقبتك من النار في رمضان، كان يبقى ده حالك طول السنة؟ دي أعمال رجل اعتقت رقبته من النار؟ رد علي، ما تجاوبنيش أنا، بس جاوبني على نفسك، في نفسك. الله يرى قلبك، الله مطلع على عقلك ونيتك. أعمالك طول السنة بذنوبك دي ومعاصيك دي وغفلتك دي وتقصيرك في الطاعات ده، ده شكل واحد اعتق من النار ولا يبدو؟ والله اعلم انك فعلا لسه لم تعتق رقبتك من النار. طيب اذا كان الامر كذلك، أني بعد هذه الرمضانات الطويلة صمت كم سنة في حياتك دلوقتي؟ كم سنة؟ 20 سنة؟ 15 سنة؟ بعد كل ده ولسه لم تعتق رقبتك من النار، هتفضل كده؟ ولا نفسك في رمضان القادم تتعتق بقى؟ ما نفسكش؟ نفسك؟ هل يرى الله الآن في قلبك هذه الشهوة؟ إنك بتشتهي أن يعتق الله رقبتك من النار؟ ربنا شايف دي في قلبك دلوقتي ولا لسه في غفلة؟ ركز كده. طب بص على قلبك كده، بص على قلبك، شوف كده قلبك دلوقتي فيه إيه. أنا عايزك تعلم، علم عبدي أن تعلم ماذا في قلبك الآن، ماذا يرى الله في قلبك الآن. بص على قلبك كده، بص بص شوف قلبك في ايه. ربنا شايف ايه الآن؟ الله الآن ينظر إلى قلبك، مطلع على قلبك، ماذا يرى الله في قلبك؟ هل تعلم؟ بدأنا حملة اسمها حملة تطهير القلوب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نظف قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي قلوبنا من الشهوات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حملة تطهير القلوب. وبدأنا منذ اللقاء الماضي في هذه الحملة في تطهير القلوب من الشهوات الرديئة التي تنافي مراد الله من العبد. والليلة نأخذ العنصر الثاني فيها في تطهير القلوب من إرادة غير الله، وهذه في كلمة واحدة الاعتصام بالله. قال الهروي عليه رحمة الله في أول منزلة الاعتصام، قال: الاعتصام هو صون الإرادة قبضا. بس احنا لسه ما خلصناش وقفتنا الأولانية اللي هي انت مطاطي راسك وناظر الى قلبك وعمال تتأمل ايه اللي في قلبك الان، الله مطلع عليه يراه، وانت بتجتهد في تطهير قلبك لكي لا يرى ربك في قلبك الا مراده. المادة بتاعتنا اللي احنا واقفين معاها طول المدة دي بقالنا 3 شهور دلوقتي، 3 أشهر في أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. بنحاول نطهر قلوبنا بحيث ما يكونش فيها إلا ده. حين ينظر فلا يرى في قلبك إلا أنك تريده، لا تريد من الدنيا والآخرة. المرة اللي فاتت التنقية من الشهوات، المرة دي تنقية الإرادات، أن تنقي الإرادة، صون الإرادة قبضا، أن تصون إرادتك. عايزك توقف دماغك عند حدها، ان عايز وعايز وعاوز وعاوز، وقف. ماذا تريد؟ الله. وايه كمان؟ بس بس. لا تريد الا رضا الله فقط. ما تشيلش بقى الكوباية دي من هنا لهنا إلا إذا كان نقلها ده على مراد الله في طلب رضا الله. إخوتي، تلكم بداية لكي نصل إلى الحالة التي نشتهي فيها أن يعتق الله رقابنا من النار. وتعالوا لموضوعنا، اللي هو قلنا فيه أن أول الطريق أن تهتدي طريقا إلى الله يوصلك إليه. بدأنا الطريق بقيام شاهد من شواهد الآخرة بقلبك، فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله أمامه إمامه. يبقى دايما شايف النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قدام عينيه وهو بيصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في العمرة أو في الحج خذوا عني مناسككم، وهو بيذكر كما ذكر النبي، شايف نبي أمامه إمامه، إمامه أمامه. فإذا رسخ في قلبه ذلك فتح عليه بفهم القرآن. اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن. القرآن أيها الإخوة كلام الله، وقال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عمرك لبيت النداء ده؟ يعني لما قرأت فهل من مدكر قلت بقلبك أنا يا رب مدكر؟ هي دي بداية كلامي معاكم في التعامل مع القرآن. صلى على رسول صلى. انا زي ما قلت الدرس ده احنا ما حبش ان هو يبقى بالشكل اللي الاخوه واقفين واللي قاعدين واللي خارج واللي داخل واللي بيقوم ويقعد، لا لا لا لا، مش درسنا كده. درسنا كأن على رؤوسهم الطير، الازازه اللي بتلف دي خلاص والشرب مبطل خلاص، اقفل بقى المصطبة اللي عندك دي. اخوتي القرآن هذا المصحف، وانا عايز افتش الاربع الجاي اقول لك فين مصحفك، طلع مصحف. معاك مصحف ولا معاكش؟ مين ما معاش مصحف هنا معانا في المسجد؟ مش هديك مصحف ما تخافش. تجيب مصحف. الأربع الجاي لازم يبقى كل واحد مننا في إيده مصحف. لازم. ما تجيش هنا من غير مصحف. مصحفك في جيبك. مصحفك في إيدك، مصحفك في شنطتك الصغيرة اللي معاك. ما تسيبش المصحف. المصحف ده يا إخوتي، يا أحبتي في الله، المصحف ده الكلام اللي فيه من أول الحمد، من أول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى الناس، قل أعوذ برب الناس، لحد من الجنة والناس، من الحمد إلى الناس. أنا عايزك الوقت حس معايا، استيقن إن ده كلام ربنا. للأسف الشديد من الغفلة الشديدة بقينا نتعامل مع المصحف على إنه كتاب. عشان كده لما بتضايق وازعل لما اسمع في إذاعة القرآن الكريم بيقولوا النص القرآني، مفيش حاجة اسمها النص القرآني، اسمه إيه؟ كلام الله. اسمه إيه؟ كلام الله. اسمه إيه؟ كلام الله. ده كلام ربنا، الله تكلم بهذا القرآن. حسها بقى، عايزك تحس دي، ان المصحف ده اللي في جيبك مش ورق مش كتاب، ده ايه؟ كلام الله. حسها، حسها من قلبك. يعني ايه كلام الله؟ انت عارف الله العظيم الجليل الكبير الملك مالك الملك والملكوت، الله العظيم ده كلامه، تكلم بهذا الكلام، ده كلامه، لازم تحفظ بيه وتجريها على قلبك كتير، ان ده ايه؟ كلام ربنا، كلامه. فلما تيجي تتعامل مع كلام الله، ربنا بيكلمك. قلت لكم أظن الأسبوع اللي فات أن من أسباب الثبات على الدين، اللهم ثبتنا على الإيمان، من أسباب الثبات على الدين أسرة صالحة، من أسباب الثبات على الإيمان أن يبقى وراك زوجة صالحة، من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دينه. الزوجة الصالحة حسنة الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا إيه؟ الزوجة الصالحة. عشان كده قلت إن أبو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لما هو يعني حاسس ان ده كلام ربنا، بقول لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عرف ان ربنا بيقول له، قال له يا رسول الله ايستقرضنا ربنا؟ ربنا بيقول لنا ادوني سلف. هو ده التعامل مع الدين، انه حياة يا جماعة. للأسف الشديد أن كثيرا من أهل عصرنا يتعاملون مع الدين على أنه يعني معاني كلام نظري مش عمل. سبحان الله العظيم، كنت لسه بقرأ على من ختموا القرآن في ركعة، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، فوجئت أن الإمام النووي بيقول إيه؟ أما من ختم القرآن في ركعة واحدة فأكثر من أن يحصى عددهم. يا نهار أبيض، ده أنا كنت مفكر أن اللي ختم القرآن في ركعة مين؟ سيدنا عثمان. فوجئت أن عددهم إيه؟ لا يحصى، لا يحصى. الناس النهارده زي بقول كده، لما بقول لهم اللي ختم القرآن في ركعة فلان وفلان وفلان، وذكر أسماء 10 من الصحابة ختموا القرآن في ركعة وعدد من التابعين، لما بقول له الكلام ده ماشي ماشي، ومفكر إن الكلام ده إيه؟ مجرد إيه؟ كلام، بياخد فكرة عن الكلام جاي يسمع درس. قلت لكم درسنا ده مش كده، ده درس شغل، درس عمل، تدريب عملي، لازم تشتغل وانت معايا هنا وتعمل اللي انا بقول لك عليه ده لما تروح طول الاسبوع، لازم. الشاهد ابو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال ايستقرضنا ربنا؟ ربنا طالب منا سلف؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نعم. قال أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا قد أقرضته ربي. والسؤال التقليدي، أنت سمعت الآية دي كم مرة في حياتك؟ يجي 5 مرات؟ طب عمرك فهمتها كده؟ يعني قلت أيستقرضنا ربنا؟ طب والله اللي انا مسلف ربنا ده ورحت مطلع اللي في جيبك. زمان لما كنا لسه شباب صغيرين كانوا بيعاقبونا كده في التربية، لما الواحد يكون مع الشيخ في مكان ويغلط في حاجة الشيخ يقول له طلع كل اللي في جيبك هنا، طلع كل اللي في جيبك هنا، حط كل اللي في جيبك، طلع طلع طلع كل اللي في جيبك، طلع كل فلوسه، روح بقى، يروح ماشي. حقيقي والله، والله الكلام ده كان بيحصل فعلا. عملتها مرة كده، انك انت رحت مطلع كل اللي في جيبك وقلت ده قرض ربنا، وتصدقت به على فقير او على مسكين او على محتاج. عمرك عملتها في حياتك؟ بلاش كل اللي في جيبك، ولا نص في جيبك، ولا عشر اللي في جيبك. لما سمعت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حسيت انها عورتك كده، جرحتك في قلبك، رحت مطلع حاجة. 5 جنيه يا اخي، 5 جنيه، جنيه واحد، وتبقى عملت بالآية مرة في حياتك انك اقرضت ربنا جنيه. هو ده، اننا لم نتخذ هذا القرآن للعمل. الشيخ سيد الله يرحمه بيقول ايه، ان الفرق بيننا وبين الصحابة ان الصحابة كانوا يقولون التلقي للتنفيذ، التلقي ايه للتنفيذ. كان مثل الصحابة زي ما يكون واحد ماسك بندقية وايده على الزناد مستني كلمة ايه، اضرب ايه، بس كانوا هم كده قاعدين جاهزين ساعة ما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا ايدوا، نعم اعملوا كده، ينفذوا فورا. الشواهد كتير، لما نزلت الخمر عملوا ايه، اراقوها حتى اغرقت سكك المدينة. لما نزلت اية الحجاب عملوا ايه، لما نزلت اية تحويل القبلة عملوا ايه، وهكذا. كانوا ساعة ما يسمع قرآن ينفذ فورا. النهارده للاسف الشديد ما حدش بينفذ، بيسمع قران ويقرا قران وكان القران ده كلامه خلاص. هذا القران نزل ليعمل به. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، صح كده؟ في سورة النساء، ها؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هي كده، إنك أنت تأخذ هذا القرآن للعمل. إذا نويت بذلك فتح عليك. الدليل قال الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. عمرك ما هتفهم قرآن طول ما ما بتعملش بيه، طول ما انت مش متخذ عمل تعمل بيه، لان ده علامة المؤمنين بالآخرة. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، الإيمان بالآخرة أيها الإخوة. قال الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني الصراط كده وهو ادى الصراط كتفه ومشي كده، مش مؤمن بالآخرة اللي ماشي بعيدا عن صراط الله المستقيم. اللي مش مستقيم على الصراط، اللي مش ملتزم لاستقامة، يبقى مش مؤمن بالآخرة. قال الحسن البصري يقال إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب قال بلى وكذب ورب الكعبة. أنت مؤمن بيوم القيامة؟ تعلم إن المعصية دي توديك جهنم؟ إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، كلمة واحدة ينزل بها في جهنم 70 سنة. كلمة واحدة. فما بالك بزانية توديه قد ايه في جهنم؟ طب اذا كنت انت مؤمن بكده بتبصلها ليه؟ بتعمل كده ليه؟ افعالك لا تدل على افعال المؤمنين بالآخرة. اللهم ارزقنا الايمان بالآخرة، اللهم ارزقنا الصدق واليقين. لذا اخوتي اذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم القرآن، بحيث لو قرأ سورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه وما أريد بها وحظه المختص به منها من الصفات والأخلاق والأفعال. لما يفتح المصحف ويقرأ قرآن وهو بيقرأ القرآن ده بيكلمه هو، أنا فاتح على إيه دلوقتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لما تقرأ الآية دي تحس بإيه؟ تحس بإيه؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، تحس بإيه يا أخي؟ تحس إن أنت مالكش أدنى قيمة، مالكش وجود، أنت مين؟ ولازمتك إيه؟ إذا كنت لا تملك لنفسك، لا تقدر تنفع نفسك ولا تقدر تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا تقدر تنفع نفسك ولا تقدر تدفع عن نفسك ضرر، فتلقيك هذه الآية منطرحا على أعتاب العبودية، تزيل من نفسك الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس، تزيل من نفسك الملك، تطهر نفسك من رؤية الملك أنك تملك. لا أملك، قل لا أملك. شو بقى لو قرأنا القرآن بالمعنى ده بالطريقة دي؟ السنة اللي فاتت كنا عملنا في دورة رمضان تمارين التدبر، تمارين على تدبر القرآن، موجودة على ال، ما بحبش أنا أحيل على موضوع الموقع والنت لأننا أنهاكم على عن الدخول على النت، وأنتم بتدخلوا فإذا كان اللي بيدخل يبقى الأولى بيه إنه يدخل على موقعنا يعقوب.com، موقع اسمه موقع الربانية، عليه تمارين التدبر دي 30 تمرين لتدبر القرآن. لو استطعت، أنا قلت الأسبوع اللي فات عايزين حد من الإخوة اللي فرشين قدام الباب المسجد يبيع الأسطوانة بتاع الدرس، أسطوانة الدرس بتاع الأسبوع اللي فات تتباع الأسبوع ده ويكسب فيها، ينزل درس من على الموقع ويطبعه على اسطوانه ويبيعه للاخوه بجنيه ولا جنيه وربع، يكسب فيها ربع جنيه ولا حاجه والدنيا تمشي، ما فيش مانع، حلاله، انا مسامح. فنفس الشيء برضو عايز حد ينزل تمارين تدبر ويوزعها بقى لوجه الله على الاخوه الاسبوع الجاي. الاسطوانه النهارده بقى اقل من جنيه، فمش هتكلف كتير، لو كل واحد مننا عمل له 10 اسطوانات ووزعهم على اللي حواليه يبقى تمارين التدبر مع الناس كلها ان شاء الله. الشاهد ايه؟ الشاهد ان انا بحبكم في الله. تمارين التدبر دي ان عشان تتدبر القرآن محتاج تتدبر، محتاج تتمرن. على فكرة عندي عدة حاجات كنت وعدت بيها وبنسى، فبفكروني. اولها قدامي هيك اسمها اصول تدريبات اللياقة الايمانية، والورقة التانية تدريبات اللياقة الايمانية، والورقة التالتة رفع الاشتباه ودرء الالتباس. ده موضوع كبير قوي ده صراحة شيخ معاذ. فرفع الاشتباه ده موضوع كنت مر بي من كلام ابن القيم في عند الكلام عن الرضا، في رفع الاشتباه بين الرضا والتوكل او الرضا والتفويض. فخدت العنوان، بس في بقى ايه هنا من عندنا احنا بقى الجديد، قد تلتبس النية بالأمنية فتخفى. فلرفع الاشتباه النية ما كان يراد به وجه الله عز وجل ويطلب به ما عنده، أما الأمنية ما تخفى بالخلق وطلب منه عاجل الحظ من الدنيا الفانية. نبقى نشرح الكلام ده في مرة تانية إن شاء الله، لكن خلينا الوقت في تمارين التدبر. تمارين التدبر اللي فكرني بيها تمارين اللياقة الإيمانية. تمارين التدبر محتاج إنك تتمرن، بمعنى إيه؟ إن اللي النهاردة يروح يفتح المصحف ويبدأ يقرأ قرآن مش من أول مرة كده هيلاقي نفسه قلبه صاحي وحي، محتاج يتدرب، لسه محتاج يسخن ويفك العضلات، عضلات دماغه اللي نشفت من كتر الشهوات، من كتر النظر للنساء، من كتر الفرجة على الفترينات، من كتر مطالعة العربيات في الشوارع والسوق، من كتر البحث عن الهوى، دماغه نشفت. محتاج يلين دماغه دي ازاي؟ بانك انت زي ما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بات ليلة يصلي بايه؟ بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع بها ويسجد بها. العلماء بيقولوا إنه كان بيقراها وهو واقف، ويقراها وهو راكع، ويقراها وهو ساجد. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. عايزين إن شاء الله المرة الجاية نستخصي من قام بآية واحد. بعد السلام السيدة عائشة رضي الله عنها قامت ليلة كاملة بآية، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. محمد بن المنكدر أم بآية واحدة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهكذا. بس الناس دول كان بيقوم بآية لأنه فهمها أثرت فيه. إحنا عايزين نقوم بآية عشان نفهمها. فاكر زمان أنا في مسجد المركز العام لأنصار السنة كان درس الخميس، قلت عايزكم تقوموا الليلة دي بقول الله تعالى إني مغلوب فانتصر. تقوم تقول له يا رب إني مغلوب فانتصر، غلبتني نفسي فانتصر لي من نفسي، إني مغلوب فانتصر، غلبتني شهواتي فانتصر لي من شهواتي يا رب، إني مغلوب فانتصر، غلبني الشيطان فانتصر لي من الشيطان يا رب، إني مغلوب فانتصر، غلبني حب المال فانتصر لي من الفلوس يا رب. وهكذا افضل طول الليل تقول إني مغلوب فانتصر. أنا ما بقولكش دي تحديدا، أنا بقولك شوف إيه الآية اللي توافق الحال، حالك انت فين منها. كل واحد يشوف آية، الآية اللي توافق حاله، ويظل الليل كله يقوم بها. بنقول في تمارين التدبر إن الإنسان وهو بيتدبر القرآن توجهه يعني إيه محطات كبيرة. زي إيه مثلا؟ الحروف المقطعة في القرآن، ألف لام ميم وألف لام راء وكاف ها يا عين صاد وحاميم وطاسين وعين سين قاف، الحروف المقطعة في القرآن. شوف القرآن كتاب عزيز، قال الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فتلاقي الحروف المقطعة دي واحد قاعد يتكلم فيها على إنها رموز وطلاسم، واحد بيتكلم فيها على إنها أرقام، واحد بيتكلم فيها على أنها اختصار لدعوات، واحد بيتكلم فيها واحد بيتكلم فيها. مذهبنا ومنهجنا كسلفيين، المنهج السلفي في فهم هذه الحروف أننا نكل علمها إلى الله بس، أمرها كما جاءت. يبقى لما أقرأ طاسين يعني إيه طاسين؟ الله أعلم. أمال بقراها ليه؟ تعبد. ومن أجمل التعبد أن يقف عقلك عند حده. بقول كلمة لنفسي مش ليكم عشان ما حدش يزعل مني، إن أنا دايما إن أنا أحيانا مع القرآن مع الشرح بحتاج أحط دماغي تحت الجزمة، اخرس، أقول لعقلي كده أقول له إيه؟ اخرس تحت الجزمة، اسكت تحت. أنا بلاش، أنتوا مالكوش دعوة بالموضوع ده، محدش يزعل ولا حد يحط دماغه تحت الجزمة أبدا، ما تعملهاش خالص، بس دماغك هتتعب وتتعبك وتضيع نفسك إذا دخلت دماغك في كل حاجة. كنت لسه بقول دلوقتي في حلقة كيفة وأخواتها إن إحنا لازم نربي ولادنا على إن الإسلام فيه مسلمات وفيه خلافيات، لأن النهاردة مصيبة الجرائد والصحفيين اللي بيتكلموا خلوا كل شيء في الإسلام فيه كلام، الكلام ده غلط. إحنا عندنا في الإسلام مسلمات، في قضايا مسلمة، مش كل قضايا الإسلام تصلح للطرح على الترابيزة ونقعد نتناقش فيها، لا لا لا لا، في حاجات هي كده. وينبغي أن يربى أولادنا على هذا، إن في مسلمات لا تقبل النقاش، غير قبل النقاش إطلاقا. وساعتها زي ما قلنا كده في أسماء الله وصفاته ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، نحن نؤمن أن ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. ليس لازم تحفظوا الكلام ده، قول معايا، لازم تقول أن الله جل جلاله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجي واحد فتك يقول لك ينزل ربنا، طيب النهاردة الثلث الأخير من الليل في مصر الساعة 2، الساعة 3 بالليل، الساعة 2 بالليل، وفي أمريكا الساعة 2 بالليل دي الساعة مش عارف 9 الصبح ولا 9 بالليل عندهم، لأن احنا متقدمين عنهم بسبع ساعات في بعض المناطق، يعني 7 ساعات ولا 10 ساعات ولا 12 ساعة، يعني 2 بالليل عندنا 2 الظهر. طب ربنا بينزل 2 ثلث الأخير الليل بالنسبة لنا احنا ولا بالنسبة لهم؟ أقول له اخرس. ينزل كما قال لا كما يخطر بالبال، ودماغي تعمل ايه على دي؟ انت حر، حطها مطرح ما انت عايز. لكن دماغي أنا في الحالة دي تحت الجزمة أؤمن أنه ينزل، كيف أنا لا أدري، ودماغي تسكت. أنا قلت قصة الآيات المتدبرة هنا وأنا واقف في الصلاة في الحرم. الحمد لله رب العالمين، فضل الله ربنا بيكرمنا في عمرة رمضان، وأنا واقف في الصلاة والمشايخ بيقروا بأفاجأ بفتح في معنى آية. الكلام ده ما خطرش على بالي قبل كده. فكنت الكلام ده مثلا من 10-12 سنة، بعد الركعة بعد ركعتين أروح كاتبها في إيه؟ في ورقة وأشيلها في جيبي. والله يرحمه واحد من النصابين قال لي هات الورق ده أنا أفرغه لك وأظبطه وأجيبه لك، وخد الورق وطفش. ده كان في سنة من السنين يعني زمان. بعد كده بدأت إيه، أخويا طه كان معايا فقال لي ورق ليه؟ نجيب كراسة، فجاب لي كراسة كده اللي هي وبدأنا نكتب في كراسة. جاء عمك الشيخ عمرو بقى المرحلة الأخيرة وقال لك يعني كراسة ليه ما نسجل الكلام ده، وبقى فعلا حطت في جيبه البتاع اللي هو بيشيله دايما ده ويروح ملزقه لي، وبدأنا بين كل ركعتين نعمل إيه؟ نسجل الكلمتين اللي هم خطروا على بالي في آية أو آيتين من القرآن اللي أنا سمعته في أثناء الركعة. وجت فكرة بقى إيه، عايزين ننشر الكلام ده. يا ابني تنشر إيه؟ ده ممكن يكون الكلام ده كان بس خواطر كده يعني مثلا إيه، تدبر، تعود على التدبر أو تمرن على التدبر لابسا نظارة حسن الظن بالله. جت منين دي؟ جت منين؟ حد يقدر يطلعها لي من القرآن؟ في قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فأنا فهمت من الآية دي إن أنت حتى لو قلبك قسى وبقى زي الحجر ممكن ربنا يكرمك وتفهم. ربنا قال كده يعني حتى لو حجر فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا أخي لو قلبك حجر ممكن برضه يهبط من خشية الله إن شاء الله. فما تيأس، فيك أمل، إن شاء الله هتبقى كويس، إن شاء الله قلبك هيبقى أحسن. يعني الكلام ده أنا برضو مش عايز أقول إيه، مش تدبر، ده دربة فتح. لأن ممكن زي كده ممكن واحد يقعد يقرأ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ويقعد يفكر ويفكر ويفكر والآخر ما يطلعش منها بحاجة، صح ولا لا؟ هي القضية قضية إيه بس؟ إن زي ما قلت لك كده، البداية إن يبقى القرآن عندك عمل، إنك تعمل بالقرآن، إن يبقى القرآن عندك يقين في الآخرة إنك هتقابل ربنا وتتحاسب، القيام أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. ناخد كمان مثال ولا كفاية كده؟ عشان الرجل الطيب ده بس. مثال كمان، تمني الخصوصية عند الله. إذا سمع رجل برجل أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. يعني مفروض تزعل تقول معقولة بقى محمد حسين يعقوب ده يبقى أقرب مني لربنا؟ ما ينفعش والله لا أسبقه، اوعى يا وتزقيني كده وتخش انت تقرب لربنا، حقك، ما انت بتحبه، صح ولا لا؟ هي دي تمني الخصوصية، انك انت اللهم اجعلنا من خواص عبادك عندك. قل امين، مش عجباني امين دي خالص. اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم اجعلنا من خواصك، اللهم اجعلنا من المقربين لديك، اللهم قربنا منك زلفى. مش تحب كده انك انت تبقى من المقربين عنده؟ عارفين جت منين دي؟ من قول الله سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. يعني بعد ما الضياء توسعها يعني يختص برحمته من يشاء، والله يعني ربنا فضله عظيم، ممكن يختص برحمته الدنيا دي كلها، مش يختص برحمته من يشاء ان هم اتنين ثلاثة، لا، ذو الفضل ايه العظيم. ومن عظمة فضله ان يتفضل على بعض مذنبي عباده، حتى لو انت مذنب، حتى لو انت عاصي، حتى لو انت بعيد، لكن بحبه. قل لي معقولة يعني انا عاصي وبحب ربنا؟ مش اتي برجل كان يشرب الخمر فقال عمر لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، فقال لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. او ده كان بيشرب خمرة وايه وبيحب ربنا، الرسول شهد له يا بخته انه بيحب ربنا. فلذلك لا، ما تيأسش من نفسك، فين طاقيتك يا عم؟ فين طاقيتك يا سيدي؟ ايه السنية اللي من غير طاقية دول اليومين دول؟ ظاهرة جديدة، فين طاقيتك يا؟ بطل تلبس قميص وبنطلون، صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. مهما كنت مذنبا ومهما كنت عاصيا ممكن يختصك برحمتي. واحدة كمان، أمسس بالقرآن مناورات الحياة، لا تفصل القرآن عن واقعك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية دي لما تقراها نزلها بقى على الواقع. سيدنا موسى زولك ما كانش مصدق، قالوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بقى حد يسيب المن والسلوى ويقول توم وبصل؟ شو بقى العقوبات؟ اهبطوا مصرا، مصر مش مصر دي، مصرا يعني بلد، أي بلد اسمها المصر، ها؟ أي بلد، فإن لكم ما سألت وضربت عليهم ها الذلة ها والمسكنة ها وباءوا بغضب من الله يكفرون بآيات الله يقتلون النبي عصوا وكانوا يعتدون. أهو أنت كده تبقى معك زوجة غلبانة زي الحيطة، غلبانة ما بتفهمش في حاجة، تقول لا أنا عايز واحدة حركة كده تعمل حياة، طب خد الحركة تخونك وتمشي مع واحد تاني، مش ده اللي انت عايزه؟ تقرفك وتطلع عينيك، انا رنيت لك ما رنت ليش ليه؟ بعت لك رسالة ما ردتش عليا ليه؟ كنت فين؟ انت فين دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ كلمني من تليفون ارضي عشان اشوف انت فين. مش انت اللي عايز كده؟ زي ما بقول كده، ربنا رزقه بشغلانة بياخد منها قرشين اهم ماشي ممشيين الدنيا، لا انا عايز اغير البلاط، عايز اعمل سيراميك، انا عايز اغير الشقه عشان العيال كبروا، عايز اجيب يبقى لهم قطين بعيد عن قط. يا عم عيش حياتك، ارحم نفسك، دايما تذكر لا تختر لهواك على ما انعم الله به عليك. اللي ربنا ادهولك ارضى بيه وعيش حياتك وما تتنططش عشان يبارك لك ويعينك. انا اسف طولت عليكم الليله دي، بس انا بحبكم، اهي مره كل اسبوع استحملوني لله والتمر وزمزم جم موجودين دلوقتي. اوزع دلوقتي ولا الاربع الجاي؟ انتوا عارفين ان احنا كمصريين ما بتنفعش معنا الديمقراطية. الاربع الجاي ان شاء الله بس تيجوا صايمين باذن الله تعالى. وان شاء الله خلاص يا حاج عمرو على الباب على كل الابواب المسجد يبقى واقف معاه واحد معاه جركن وكل كوبايه الخصوصيه بتاعته كوبايه فيها تمر وكوبايه فيها زمزم. اتفقنا؟ خلاص انا وكلت الامر الى ناصر ومعاذ وعمر ربنا يهديهم ويعملوا ان شاء الله. انا احبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين يا رب. فارحم دموعاً قد أضاءت خدي أنت الكريم المرتجى يا بدي الخير منك جميعه والجرم عندي أنت الرحيم القائل علم عبدي.